بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. باب قوله والمؤلفة قلوبهم. دا باب نے اللہ رب العالمین نے دی قول پا تفسیر کچھ والمؤلفة قلوبهم. دا صدقات او دا زکاة مالونا دا دا مؤلفة القلوب دا فاردی والمؤلفة قلوبهم دا پار دا آغا چا چا خوشالونش زرون دا آغوی. عام مفسرین ویچ دا مؤلفة القلوب نمرات کافران دی وغیل بید زکاة مال ویدی دا پار ورقولو چا دا ایمائل شی ایمان لا. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر کی دا قول رد کرے اویچ نبی کریم علیہ السلام دا زکاة دا مال نا کافر لچرب ندے ور کرے مراد دا دینا غنبی مسلمانان دی اسلام بانی دی کلک شی. وقال مجاهد يتالفهم بالعطيه. امام مجاهد وی ددی زونه به خوشالو المائل کول به تصور کړی باندې. او به قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن ابيه سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري دخل بلار سعيد بن مسروق من روايه نقل هي عن ابن ابي نعم عبد الرحمن بن ابي نعم عن ابي سعيد رضي الله عنه قال بعث الى النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. نبی علیہ الصلوۃ والسلام لرا لیگلی شی او شی علی رضی اللہ عنہ ور لدا سیلون تسونا را لیگلی وا فقسمه بین اربعه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا تقسیم کړو فمن سلور کسانو کله مخ کی ذکر شی دی دا مغازی کی ذکر خپل یو اقرع ابن حابس بیم عینه ابن بدر دے مزید زید الطائی او سلور معلقمه ابن علا فایا علاسا. وقال اتالفهم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام می زه خوشالوم دی په دې سره دغه فارس په اسلام باندې مضبوط شي. فقال رجل یو سړی ویلی و چې دل بزول خو یې سره ویل کېلی شو ما عدلتا. نبی علیہ السلام نے چې تا انصاف ونکو. فقال نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلی یخرج من ضی هذا قوم یمرقون من الدین. روزی بد نسل لدن داس یو قوم یغیب د دین نوزی د دین نه مداسه بار کیږي لکه د دین نه چې غشول او څنګه بار تي نوځي. ظاهرا به مونږونه کوي تلاوتونه به کوي او دای په علاماتونه هوګدار اغلی سرونه به خریلي کټا سری وي. باب قوله وضاحت سره د حدیث مخکې ذکر شوه. باب قوله الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين او کسان چې عیب لګي المتطوعين هغه رغبت کوونکو من ساتونکو باندې د مؤمنانو په صدقات په خیر خیرات کې يرمزون معنا دا يعيبون عيب لغي او جهد راضي وي جهدهم وجهدهم طاقتهم دوار يوم معنا دا وسو طاقت دني. وبه قال حدثني بشر بن خالد ابو محمد قال اخبرنا محمد بن جعفر ابن غندر وي لقب غندر عن شعبتها عن سليمان عن ابي وائل مشهور تابعي ابو وائل شقيق ابن سلمة عن ابي مسعود رضي الله عنه قال لما امرنا بالصدقه كنا نتحامل. هر کله چې موږ له حکم د صدقې شوی او صلی الله په دین باندې مال لګوي وي كنا نتحامل موږ د من مزدوري بارونه او بوجونه چتور. فجاء ابو عقيل المراغل ابو عقيل رضي الله عنه جنون د حبحاب يا يبجابو ح ورپسې بعد بیا ح يا جيم نه ورپسې بعد بیا جيم نه. لا ابو عقيل رضي الله عنه راغلو بنصف صاع فنم صاع باني يوم يمكنو سلفاسه كيلو تجري مجري روڑے وی. وجاء انسان اكثر منه راغلو يو انسان راتل كيو انسان پډير بار سره دينا مالدار صحابي او اغه په خير خيرات کډير مال او چندر آړه او دي صحابي ټول ورځ مزدوري کړو نو يو كيلو يو نیم كيلو تجري چکم ولا په مزدوري کې ملاو اي راړي. او بل طرف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه مالدار صحابي نو ډير مال پيش کو. فقال المنافقون المنافقان ويلي ناس خندا به کولا ان الله لغني عن صدقه هذا يفين الله خام غني او به پروا د دې قصد خیراتنا. وما فعل هذا الاخر الا رياء او دې بل چې سوق نو رياء د نمود د پاره خو یو د ډېر مال راړو چې خلق ورل سخي وي د رياء د پاره دي او دا بل دوه انت مال راړو الله د دینه به پروا دي او کله به خندا کولا دور دمر مال راړو دی وی چې موږ د کیسر او کیسرا او د فارس سره په ریوا دي جنگي دی مقابله په دمر مال کوي. فنزلت مدا آیات را نازل شو الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين او ځان چې عیب لګي المتطوعين اغ رغبت کوونکو من ساتون کومان دي مؤمنانو نفس صدقات دي صدقات او خیراتونو کي والذين هو كسان لا يجدون الا جهدهم انهم غيم غير خپل کوشش او طاقت مزدوريو کي مزدوري کي اور لسم ملاو شي وغير عادي وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال قلت لابي اسامه احدثكم زائده عن سليمان اياتاس الحديث وما ابو اسامه حماد بن اسامه لويدي چې آیا زائده ابن قدامه ابو السلطه الحديث بیان کړی د سليمان بن مهران الاعمشنا عن شقيق تشقيق ابن سلمى ابو وائلنا عن ابي مسعود عن ابي مسعود الانصاري ابو مسعود الانصاري رضي الله عنه نشي رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرنا بالصدقه حكم يقول من الخيرات او الصدقه فيحتال احدنا يحتال ما لا يجتهد ويسعى وشيش بقول يو كسب منك حتى يجيء بالمد ترجي من كيلو كجر بيراري وان لاحدهم اليوم 100000 او ابو مسعود رضي الله عنه من بعض خلق لاسبتيان دي وان لاحدهم او يقينا بيوتم بدني دفار اليوم ننرز 100000 يو لاك روپي مطلب دا فاو وقت كي بيغور نيم كيلو كجر ياله ونن او خلق لاسبتيان دي كانه يعرض بنفسه گویا چې ځان له اشاره فیزان یادي چې فاو وقت كي بيغور بو دومره لګي كجر ياله اوس الله دومره انعام شو چې لكل روپي دي مون سره زکه دي مال دار شهدا صحابي رضي الله عنه باب قوله استغفر لهم او لا تستغفر لهم من تستغفر لهم 70 مره تتبخنا وارد منافقان لو كبخنا ور لنا واري او كبخنا ور لا او يا فيرم وارد والله ور لبخنا نكاي وبه قال حدثنا عبيد بن اسماعيل عن ابي اسامه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال لما توفي عبد الله بن ابي ارغل عبد الله بن ابي بن سلول رئيس المنافقين مرشو جاء ابنه عبد الله بن عبد الله نزوير اغلى عبد الله رضي الله عنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه السلام لدى مخلص صحابي جليل القدر صحابي فساله ان يعطيه قميصه اذا نبي عليه السلام نغفته وداش لخف القميص وركي يكفن فيه اباه كفن وركي بريك اخف الفلار لفا عطاه وركره نبي عليه السلام اخف القميص فراغ نبی علیہ السلام لوی چې زما پلا روحات شوی او وصیت کړو چې تاسو په قمیص کې وکفن ورکوم یو طرف له ټول مرد الله د پیغمبر دشمنی کړی بل طرف له وصیت کوي چې دای په قمیص او جامو کې مال کفن راشي او په دې کې د کفن کړشم فاعطاه نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل قمیص ورکړیو دلا چې دا ور له کفن کا نبی کریم صلی الله علیه وسلم له خپل قمیص ورکول یو رئیس المنافقین نه سرګن منافقت والو ظاهر النفاق بعد اهل علم ذکر کړی علامه عین رحمۃ اللہ علیہ په عمدۃ القاری کې چې اصل کې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د احسان غبدل کوله کله چې غزر د بدر غزا او شوا او قیدیان را وسته شول نو نبی اسلام تر عباس رضی الله عنهم په کې وسته شوو نو بیا قیدیان له جامی او کمیسونه ورکول عباس رضی الله عنه د نور سره او د بل چا کمیس پورې کېدو نه او دا عبد الله ابن ابي بن سلول د بدن د دم لور سره او د کمیس په سره برابرې دو د خپل کمیس د نبی اسلام تر عباس رضی الله عنه له ورکړو نو نبی اسلام غ احسان ورلکول چې بدن ورل ورکی چې ما تر دې کمیس ورکړ نو دا کمیس ته تعالی درکو او یا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بزوید وجنه ورکو چې هغه مخلص صحابي او داغه دنجي کولا چې د زړه په تکلیف ملاو نشي ثم سأله أن يصلي عليه بأي نبي صلى الله عليه وسلم لويلي في تاسو جمود جنازه وكي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي نبي صلى الله عليه وسلم راباسي غلو كمسفي وكي فقام عمر عمر رضي الله عنه أدريد له فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم جاميني ولي فقال يا رسول الله تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے ویل ته موږ کې په ځوان دی اعلان کې ته رب منا کړه دا چې موږ کې په ځوان دی فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم انما خيرني الله نبی علیہ السلام ورلوی عمر مال الله اختیار را کړل کله ورله بخنه غواړم کنه غواړم نه موږ به یو قسم بخنه راکنه فقال ان والله ویل استغفر لهم او لا تستغفر لهم ته بخنه ورله غواړې او کنه غواړې ان تستغفر لهم 70 مره بخنه ور لغواړي او یا کرتا د 70 د کثرت د پار راځي کډېری پیری ور ل بخنه غواړي او یا نسیوام وي وسازيده على 70 نبی له سلام وي چې او یاونم ثواب ور لغوارم ته الله یې پدې معاف کړي. قال انه منافق عمر رضی الله عنه لیدا هو منافق دی. قال فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان په نبی رسول الله موږ د جنازې کړو. قال فانزل الله والله رب العالمين دا آیات د جنازې نه سره نازل کړو. ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره مودرګه موږ مکوا د جنازې په یو تن د دی باندې چې مړ شي همیشه د پاره او مودرګه په قبر دا باندې د پاره د دعا چې تور له بخنه غواړي. او به قال مدام د موافقات د عمر رضی الله عنه نه یو لږ منافق دی د الله پیغمبره او دا تکلیفونه رسول د کرست روایت کې راځي. دا یو خبره نبی اسلام نه ذکر کول د الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تبسم کول ورلوي اخر عني يا عمر عمر رستشه ته د جذبات خبره کې او زماده رحمت خبره دي. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل وقال غيره حدثني الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم اجمعين انه قال لما مات عبد الله بن ابي بن سلول دغى رئيس المنافقين وفات دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه نبی اسلام نے دعوت ورکړ شو چې موږ د جنازې کیو کی اما قام رسول الله صلی الله علیه وسلم وصبت الیه وی هر کله چې نبی رسول الله والسلام درې نو چې موږ په کومه ماټ وکړ ورلا په دې ځای پاسې دې وصبت په لویل شو ورته په نبی اسلام لمو یا رسول الله اتصلی علی ابن ابی وقد قال یوم کذا کذا وکذا ثم عبد الله بن ابی باندې موږ د جنازې کې د خو فلانه ورځ باندې دا خبرې کړې حالا اعد عليه قوله عمر رضي الله عنه وذل خبر من نبي الاسلام نشمير لي جورا دادا خبري كني فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الاسلام مسكيش عمر رضي الله عنه خبرنا يقول سمره الله في دين ما نكلكته فمنافقان من رحم نرازي وقال اخر عني يا عمر او يا عمر رستشا فلما اكثرت عليه وهركلت بار بار ورلما اذا الله في امر ورستشا زور لبيا وام تقول مز جنازي في كده منافق ده و نبی علیہ السلام ویلی انی خیرت و اخترت و مال الله اختیار را کړی ک بخنه واړی کنه واړی نو ما دا خبره ورکه چې واړم ورله بخنه لو اعلم انی زدت علی السبعین فغفر له لزدت علیها همال فتوی چې زب او یاو باندې سیوا کم او یاو نه سیوا پیری ورله بخنه واړم دایله بخنه وکړی شنو ما بد دین سیوا والے کړوی قال فصلی علیه رسول الله صلی الله علیه وسلم ثم انصره نبی علیہ السلام په موږ جنازې کړو بیا تلو فلم يمكث الا يسيرا روخنو سير کړه مگر لغونتي حتى نزلت الايتان من براءت تردي چې د سوره توبه دو آیاتونه نازل شوه ولا تصلي على احد منهم مات ابدا الى قوله وهم فاسقون قال فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه ويما تعجب كلو د دين رستو ما څنګه زړه ورتي او کپ نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې موږ د جنازې کې مال او رښت شاو دې هم زړه ورتي او رښت ما سره دا فکر پیدا شو چې ګور عمر ته دومره زړه ورتي دا الله دې پیغمبر وان دی کولا والله ورسوله اعلم الله او رسول په خطو دې باب قوله ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره جواب د روایت په ذکر کوي. وبه قال حدثني ابراهيم بن المنذر قال حدثنا انس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لما توفي عبد الله بن أبي أبي جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه قميصه وأمره أن يكفنه فيه نبي الله سلام قل قميص ورقو جكا وغوخته أو حكم ورلوك جبريك كفن ورقا ثم قام يصلي عليه بأودر دلوك جنازي مسكيو فيه فأخذ عمر ابن الخطاب بثوبه عمر رضي الله عنه نبي الاسلام بجامون نيوله فقال تصلي عليه ومنافق وهو منافق تاسو په دغه مسکو اذا هو منافق ده وقد نهاك الله ان تستغفر لهم الله تاسو من کړی چې بخنه مور لنه غواړي قال انما خيرني الله نبي الاسلام مال الله اختيار را کړی چې بخنه غواړم او کنه او اخبرني الله يا الله خبر را کړی فقال نو الله رب العالمين فرمایلی استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره فلن يغفر الله لهم فقال سازيده على 70 نبي الرسول صلى الله عليه وسلم ولود او يوم نمر لسيوا غوارم بخنه كما لتسول دي سيوا والي الله بخي مطلب دا 70 نفر ذکرت د پاره ده او یا پیری غواړي کسل او زرو بشمیر پیری غواړي نو الله منافقانو کافرانو لبخنه نکي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم څنګه د لبخنه غوښته؟ اعلان کی په مکه مکرمه کې د نبی رسول الله تر ابو طالب وفات شوی غلې چې بخنه غوښته نو الله رب العالمین حکم راولې ګرو ما خان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. او دې خو بیا په اخر کې وفات شوی عبد الله ابن ابي بن سلول. نو بعد وایي چې عبد الله ابن ابي بن سلول لپاره نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د مغفرت دعا کول دې لپاره چې د قوم کم خلک دي یا بشي مسلمانان دي چې راغی دلجوی پیوشی زړی پی جوړ شي او دا نور خلک ایمان لا را متوجی شي د قوم خلک. او په دې باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې عمل باندې ګڼو خلکو د قوم نه ایمان مروړي چې د الله د پیغمبر سره کوم ظلمونه او زیاتی کړي او د الله پیغمبر ور سره کومه معامله کوي د مرګ نه وروسته. او بعد دا ذکر کړي چې کوم ممانعت په آیات کې راغلي چې مشرکان له بخنه نه واړي نو دې خو ظاهرا مشرک نه وکنه اسلام سرګندولو. نو بیا د منافقانو راغلم صراحتن من راغ چې ولا تصلي على احد منهم مات ابدا على مات ابدا ولا تقم على قبره. قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلينا معه ثم انزل عليه. وي نبي عليه الصلاه والسلام مش پکړو د جنازي موږ مرسر په موږ کو بیا د آیاتونو په نازل فل ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. باب قوله سيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم اليهم لتعرضوا عنهم. سيحلفون بالله لكم ذره قسمنا بخري لا منافقان تاسلف الله باندي قال شي واپس شي تاسو دوی د غزوې تبوکنا لتعرضوا عنهم دي لپاره چې تاسو ته اعراض کوي مخته واړوي څو لوایي نه فاعرضوا عنهم بس مخته نه واړوي انهم رسندا غندا او پلید خلق دي ومأواهم جهنم زید پات کې دوی د دوی د خو جهنم نه جزاء بما كانوا يسبون سزا د په سبب راغ چې لیکم اعمال کړي کسب کړي دي. وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله ان عبد الله بن كعب بن مالك قال سمعت كعب بن مالك حين تخلف عن تبوك. كعب بن مالك رضي الله عنه چې کله رسو پات شو د جهاد د تبوک نه وي والله ما انعم الله علي من نعمه قسم به چې انعام نه لیکل الله په ما باندې او انعام بعد اذ هدان الله پس دې چې الله مال هدایت کړي ان اسلام نه رسو ما باندې الله دمر لوی نعمت نه لیکل اعظم من صدق رسول الله صلی الله علیه وسلم لوی د رښتیا او زمانه رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین لوی انعام نشته چې ما د الله د پیغمبر لوان دي شاوې دروغ مې ونوي الله اكون كذبته فاهلك دا چې ما دروغ نه ویلی ورنه هلاك شوه به تبا شوه به كما هلك الذين كذبوا حين انزل على حين انزل الوحي لك سنجي هلاكوا اغتسان كلا وهي را نازل فا بكاب رضي الله عنه حديث مخي في كتاب المغازي بيان ده غزوة تبوك كي بكاب رضي الله عنه بتوبك مفصل ذكر شبه ويسنجي هلاكوا اغتسان تي دروغ ويلو كلا وهي نازل فا سيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم اليهم لتعرضوا عنهم. نقول سمر وعيدون ورلذي كذي مختنا وارا وإذا قندري زيد باتك دوي جهنم دي أو دا دي غسزادة دبد عمل. باب قوله يحلفون لكم لترضوا عنهم قسمون بخلي تاسو لذي دفارة تاسو تخشال شيء راضي شيء فإن ترضوا عنهم كتاسو تخشال أو راضي شيء فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين يقينا الله نراضي كيغي نخشالي كي دفاس قانونا. وقوله وآخرون اعترفوا بذنوبهم أو يقول الله رب العالمين وآخرون ونور كساني اعترفوا بذنوبهم إقرار كرد خل قناهن وجرمن خلتوا عملا صالحا إقرد وكرد عمل نيك وآخر سيئا ونور بد مطلب دا نيك وبد عملي كرد نيك يمدي بد أعمال يمدي عسى الله أن يتوب عليهم قريبا يجي الله وفايبا نمي خرباليوكي ان الله غفور رحيم لكن الله ذي بخلق مهربان. وبه قال حدثنا مؤمل يا مؤمل وهو ابن هشام قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا عوف قال حدثنا ابو رجاء قال حدثنا سمره قال حدثنا سمره بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لويلي نبی اسلام خوب لیدل او غد حدیث او مخته ذکر شوه اتانی اللیلہ تا آتیانی فبتع ثانی وی بیگا مال دو کسان پا خوب چراغلی و نزید خوب نراپاس علم فانتہینا الى مدینة ممیت بلبن ذہب ولبن فضت نسلیمون یو باغی چیلا یو پارک لا چیغا جوڑ شوو یو خخت دسرو زروا و بلد اسپینو زرو دیوارو لیدا سیو چی یو خخت بدسرو و بلد اسپینو فتلقانا رجالون رس کسان را سرم الاوشمیو شطر من خلقهم کا احسن ما انت رائن نم بدن لاغی دیر خیستو لکا چیتیوینے و شطر کا اقبح ما انت رائن او نم بدن لاغی دیر بدرنگو قال لهم نو دی دوارو فرشتو دی کسانو لویلیو چی دا نم طرف داغی دا بدلنو لیر خل او خیستو او نم طرف داغی بدرنگو اذهبو لار شی فقعو فی ذالک النهره یو نهر طرف لیو لی اشاره کرو چی لار شی ورنه نو جی پدغا نهر کی دیو بول ورطوب کی فوقعو فیه وغی دی نهر لوردن نشیو ورنه نو تیو ثم رجعو الینا بیا واپس مون لراغلیو قد ذهب ذالک السوء عنهم یقینا تلو دغه بدرنګواله راغینا د نهر له ورخته شل په دی وګو کې اول عمل مدانین بدن راغی بدرنګ خارید نه بدرنګواله ته تلو موږ را واپس شول اصارو فی احسن صورت نظر دی دی دی په کلی صورت کې ټول بدن یو شانتي خیسته شوی او قال علی ملي دعاو فرشتو مال له دی هذه جنته عدن دا جنت د همیش ګری دی او هاغه کمن دی لو او اشاره ورلکره و سیدا ستا غزه د نبی اسلام دی دا استاکور د جنت کې قال هدي دوه فرشتو ویلو اما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح وي هر چې دا قوم هغه کسانو چې د دې نیم بدن خیسته او نیم بدنې بدرنګ وو فانهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا دا هغه خلک دي ساغه امتيان دي چې نیم عملونه نیک کړی دي او څه عملونه بد کړی دي نو اخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا تجاوز الله عنهم الله دایبان مهربانی او تجاوز دي نو ما بقوله ما كان للنبي والذين امنوا يستغفروا للمشركين وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاته أبو طالب لذلك الوفاة راح كارشه تاغي علامات راح كارشه دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل نبي عليه السلام برغله لذب أخواك أبو جهل ناسته عبد الله بن أبي أمية فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي عمي نبي عليه السلام ولوله إيترا قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله اترا لا اله الا الله هو يا ذب گواہی کوم تعالی احاج لك معنا اشهد لك بها عند الله ادي بياز تعالی ده الله په دربار کې گواہی کوم سفارش وکوم فقال ابو جهل وعبد الله بن ابي اميه ادوالو بدبخت ور له يا ابا طالب ايه ابو طالب اترغب عبد الله عبد المطلب اخر وخت کې اعراس کې مخالد دین د عبد المطلب نه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بس دې حالت کې وفات شو نبی اسلام وي مخیو گد حدیث ذکر شو علی رضی اللہ عنہ ورل راغی جستا ستر وفات شو نبی علیہ السلام وزلل ورل اوی چی بس نکفت نفن انتظام اوتا ہوں لأستغفرن لکم آلم انہا عن نبی علیہ السلام وی خام خاضر بخنا وارم تالا ترکمی چی زمان شوانین تراغی بدر لگ مغفرت سوالو نکوم چی اللہ منا کرنین فنزلت آیات نازل شو وما کان للنبی ندی مناسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا والذین آمنوا مومنان ان يستغفروا للمشركين دا چې دوی بخنه غواړي مشرکان ولا ولو كانوا اولي قربا اگر کوم دي خاوندان خپل ولې خپلوانو دي مشرکان دي بخنه ورل نه غواړي من بعد ما تبين لهم پس دا غنه چې څرګند شوی دوی لره انهم اصحاب الجحيم دا خاوندان د دوزخ دي څنګه څرګند شوی په حالت د شرک او کفر کې مړ شوی باب قوله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين یقینا مهربانی کړو الله په نبی صلی الله علیه وسلم او په مهاجرینو او انصار باندې الذين اتبعوا واتبعوه في ساعه العسره کتابداري کړو د نبی اسلام په وخت د تنګیا کې مراد څنګه د غزوه تبوک په وخت کې سخت وخت او د نبی اسلام په اواز لبیک وي ورپسې روان شول من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم پس دا غنه چې دې او چې کاږي شي وزونه د یو ډلې د دینا ثم تاب عليهم قرآن مهرباني کړو الله په دې انه بهم رؤوف الرحیم یقینا الله ليس من سوء كده ومهربان ده. وبه قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثني ابن وهب قال اخبرني يونس حا قال احمد وحدثنا عن بسط قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عبد الرحمن ابن كعب قال اخبرني عبد الله ابن كعب وكان قائد كعب من بنيه حين عميا فكعب ابن مالك بن عبد الله بن ويده اختلف لار قائد ودلاسنا من يوله وكلتي اخر عمر كي غفستر قولون شو ولاسنا من يوله وقرزولو به قال سمعت كعب ابن مالك في حديثه وماذا كعب ابن مالك رضي الله عنه ورد لي فاغوغد حديث كي كم في كتاب المغازي كي فغزو تبوك كي كعب رضي الله عنه فتوبة كي ذكر شوه وعلى الثلاثة الذين خلفوا الله ومهرباني كده وخاص كر فاغدره وكسانو ماني شغل رسطو باتي كده شويو خلفو رسطو باتي كده شو غزو تبوكنا یا خلفو معنا دا دا سلاغی معاملہ و فیصل رسطو کده شویو نبیر اسلامو دیدره وکسانو رشاوی نو دا دی فیصل رسطو کده و آتی دا اللہ دا حکم انتظار کو تاسو خرشاوی چا اللہ سفی تل را دیگی قال فی آخر حدیثی کاب رضی اللہ عنہ دا حدیث کو آخر کی ویلو ان من توبتی یقینن دا توبی زمان ان انخلع من مالی دا چیو زمد دا خپل مالنا صدقة الاللہ و رسولی دا خیرات کن دا اللہ دا پارا و دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم مطابق فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي الاسلام ورلو امسك بعض مال فهو خير لك دان سر دي بعض المال ريسار كبقول خيرات مك ولا در لغور دي باب قوله وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وعلى الثلاثة الذين خلفوا أو خاص كر مهرباني كلوا الله فاغد لهم بسانوا ماني يغي رسطو فاتي كل شيء يغزوي تبوكنا يادا غي معامل رسطو كل شيء حتى اذا ضاقت عليهم الارض ترديش تنگشي و پاغيبان دزمكا بما رحبت سرد فراخوالي داغينا و ضاقت عليهم انفسهم او تنشي و پاغيبان دخبل زانونا و ظنو دي خيال کرو گمان کرو اللہ ملجأ من الله داش نشتا زيد خلاصي و دفناهي دا اللہ دا طرفنا الا اليه مگر دغي اللہ لا نبي کریم صلی اللہ علیہ وسلم من فدوا قانو في اللهم لا ملجأ ولا منجأ منك الا اليك الله ده فناهي زي ده نجات زي نشته مگر تعالی ده وظنوا ده خیال کرو اللہ ملجأ من الله الا الیه دا چی نشته زي ده فناهي ده اللہ ده طرفنا مگر اندغی اللہ لده ثم تاب علیهم لیتوبو یا مهربانی کرو اللہ پر بی بانده ده ده فارا چی ده توبه و باسی یکنن اللہ ده توبه قبل انکه و رحم کونکه تواب مانا ده لیر توبه قبل انکه الرحیم مانا رحم کونکه مهربان وبه قال حدثني محمد قال حدثنا احمد بن ابي شعيب قال حدثنا موسى بن اعين قال حدثنا اسحاق بن راشد ان الزهري حدثه قال اخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن ابيه قال سمعت ابي كعب بن مالك وهو احد الثلاثه الذين سيب عليهم ومالك بن بلار كعب بن مالك حديث بيان كره اغم فغدر وكسان توچ مهرواني تشوا الله توبه قبول كروا انه لم يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه غزاها قط غير غزوتين حديث وقت تیر شوه صرف الفاظ اوري غزوه العسره وغزوه بدر قال فاجمعت صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوحا وما دساخ وقتي دا عزم كلو النبي عليه الصلاه والسلام لبذري شاوام اول خدود مخي روایت كتير شوه شما غړ کي کرل اوري بل صلى الله عليه وسلم له سبانه جوړكم تسوكم بس مديني له شي را رسيدو ولو نزلكم دا في سلوكا اذا رشاونا بغير ببل سنوام وكان قل ما يقدم من سفر سافره الا ضحا قالت امام نبي الاسلام سفر نراتون اكثريت بل ساخ في وقت كراره وكان يبدو بالمسجد فيركع ركعتين او نبي الاسلام بابتداء في مسجد باني قول دو ركعت بيقول فعلا النبي الاسلام كري قولا المخي رواية ذكر جابر رضي الله عنه شراغه او دو قرز غم مطالبه قول نبي الاسلام قول دو ركعته وكان ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلامي وكلام صاحبي نبی علیہ السلام خلق منکرو زما دا خبر و زما دا غدو مرګرو دا خبر نه دی دری وار سره خبرې نه کوي ولم ينهى عن كلام احد من المتخلفين غيرنا نور چې کوم رسو خلق پاتې دا غي خبر نه سو مو منکري فاستن الناس كلامنا فلبست كذلك حتى طال علي الامر وما من شيء اهم الي من ان اموت فلا يصلي علي النبي صلى الله عليه وسلم او يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكون من الناس بتلك المنزله فلا يكلمني احد منهم ولا يصلي علي ويا خبرك يغدشي وما سرته فمدغه فكرو كثر بري حالت وفات شي النبي الاسلام مگر ما نمز جنازي ولشي او يا اثر النبي الاسلام وفات شي بري حالت وفات شي صوب در خبر بيان كاي كمل في جنازه بم درمان نسي فانزل الله توبتنا على نبيه حين بقي الثلث الاخر من الليل تشبيب اخيرا ندري ما يسكي الله زمون توبي اياتنا نازل كريم ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند ام سلمة وكانت ام سلمة محسنة في شاني معنية في امري ام سلمة رضي الله عنها ام المؤمنين وي احسان كونتي وزما پشان كي ما سره مين ساتلا او ډېر خیر خوا وزما په دې کار کې پریشان وزما نه پاره کې الله به توبه قبول کړي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ام سلمة تيب على كعب لقد ابن مالك رضي الله عنه توبه قبول شوا مهرباني په الله وکا. قالت افلا ارسل اليه فابشره ام المؤمنين يا ام سلمة رضي الله عنها چې خبر نو ورلیږي خوش خبري ورکو. قال النبي عليه السلام اذا يخطفكم الناس ايمنعونكم النوم سائر الليله و بیا به خلک تاسو ته صحیحه تفدیر وي چې یو شی په تلوار راپورته کی غنه غنه بجوړ شي نو ټول شپه به خوب نشي کول خلک براپاتی د خوب نه بوزي تاسو هم د خوب نه وزي. حتی اذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الفجر اذن بتوبه الله علينا فصار موږ چې کوم مسجد نبوي کې خلک له خبر ورکو چې الله ته موږ مهرباني کړي. وكان اذا استبشر استنار وجهه حتى كانه قطعه من الخمر نبی علیہ السلام چې بخښاله دا مخ به داسې پړکېدو تا به کړس کومې یو ټوټه ده. وکنا ايها الثلاثه الذين خلفوا خلفنا عن الامر الذي قبل من هؤلاء الذين اعتذروا حين انزل الله لنا التوبه او مو خاص کر دې کسان چې اوس په پاتې کړي شي ورسټو کړي شي وو دا هغه کارنا چې هغه قبول شي او د نورو عذر پیش کوون کړه نور خلق خو دروغ او عذر ته پیش شو مو نشاوونه د مو عذر قبول نشو. قال ان الله رب العالمين زمون توبه اتنا نازل كريم فلما ذكر الذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المتخلفين فهر كره ذكر شو الاكسان النبي الاسلام نے دروغ ویلو دا غرس پات کرو شونا واعتذروا بالواثر ذكروا بشر ما ذكر به احد او باطل عذر نے پیش کړو نو اغه ذکر کړه شو فبتر اغه سره شفاغي باندې دیو تن ذکرې الله ډیر قوی صفاتونه ذکر کړل. قال الله يعتذرون اليكم اذا رجعتم اليهم عذرنا بهش کی تاسو لکه چې ورلو واپس سیدا منافقان او دروغجن خلق قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم والله عذنا وباني مجلوي هرګز موږ تاسو تصدیق نه کوو قدما بان الله من اخباركم بهشکه خبردارې راکړي الله موږ تاسو خبرونو او سير الله عملكم ورسوله او زر دې چوبوني الله عمل تاسو سرګند کی الله تاسو عمل او دا الله رسول موږ تاسو عملوني آئنده چې جهادونه کیږي پته به وپاږي کی بیاولګي. باب قوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين الله نو يري ايمان والو او دشتو خلق مرغني شي او به قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك ان عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب بن مالك قال سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن قصه تبوك فوالله ما اعلم احدا ابلاه الله في صدق الحديث احسن مما ابلاني ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم الى يومي هذا كذبا فانزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين الى قوله وكونوا مع الصادقين. كعب رضي الله عنه جمال فالله قسمي زي اوتن في جنم چ الله په هغه باندې انعام کړی د رښتیا او د وجنا لکه څنګه چې الله رب العالمین په ما باندې انعام کړی د رښتیا او د وجنا او ما چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم وعده کړی چې دروغ بنوام نو ترغن رضی پورې ما دروغ نه دی ویلي. باب قوله لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه یقینا راغله تاسو له پیغمبر تاسو د جنسنا عزيز عليه ګران لګي په باندې ما هغه عنتم چې تاسو په مشقت کې چي کم کار چې تاسو مشقت کې شي د الله په پیغمبر باندې اگران لګي. حریص علیکم او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر حرص لرونکي تاسو په ایمان باندې بالمؤمنین رؤوف الرحیم او مؤمنان سره مینه کوونکي دی رحم کوونکي دی من الرافت لا ماخوذ د رافتنا رافت ویل کېږي شي غسخت مینه لا زیات مینه او د مؤمنان سره دبره مینه چې الله رب العالمین ولو فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا ورد غمد وجه نتزان وجه نزان مركة داخل ايمان نرادي. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابن السباق ان زيد بن ثابت الانصاري رضي الله عنه وكان ممن يكتب الوحي قال ارسل الي ابو بكر مقتل اهل اليمامة وعنده عمر. زيد بن ثابت رضي الله عنه او دا د هغه چانه دی چې وحی به دي کله د کاتبین د وحی نه نه او ابو بکر رضی الله عنه ما په سوال جواب را لګلو مقتل اهل الیمامه د اهل الیمامه د قتل په وخت چې کله ډیر صحابه کرام شهیدان شول د مسلمه الکذاب تر چې جنگ کېدو او دا ابو بکر رضی الله عنه سره خواخ عمر رضی الله عنه الناس فقال ابو بکر ان عمر اتاني فقال او ابو بکر رضی الله عنه لو چې دا عمر رضی الله عنه راغله او مالوی ان القتل قد استحر يوم اليمامه بالناس يقينا دا قتل ډیر سخت شو او کثرت تر شو د یمامه فرض باندې په خلکو دي مسلمانان ډیر شهیدان خپل پرې کی ډیر شهادتونه وشول و اني اخشى ان يستحر القتل بالقراء في المواتن او ما سره دا خشیت او یره د زیریګم دا چې دغه شانتي دا قتل بډېریږي مسلمانان او صحابه شهیدان کیږي او پاره کې قرآني فل مواتنی فنور جنگونو کې فنور جهادونو کې کفار سره فیذهب کثیر من القران نو قران ډېر یې سم زمون نه لاړ شي ځکه د صحابه کرامو په سینو کې دا محفوظ الا تجمعوه کشرت تاسو دا راجم نه کوي کله قران راجم نه کوي نو دغه شان به شهدا کیږي سره د قران ډېر یې سم غرمون نه لاړ شي و انی لا ارا یسمع القران زه دا رايه لرم چې قران دې جمع کړی شي قال ابو بكر قلت لعمر كيف افعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عمر رضي الله عنه لو جزغ كار سنه وكم شي نبي الاسلام نه ذكر قران اين دي جمع كرتي فما جمع كي فقال عمر عمر رضي الله عنه هو والله خير دا زمانه فالله قسم غور كار دي ويك غور فلم يزل عمر يراجعني فيه هميشه عمر كمال طريق مراجعه قول او بار بار راتلو حتى شرح الله لذلك صدري ترديك ما سينا الله دي لقلاو کا او ما وچ را دے کما رائے لری او سمشور را کی دا سیدا ورائیت الذي را عمر زموس آغا رائے لرم او آغا سوام چی عمر رضی اللہ عنہ ہوئی قال زید بن ثابت و عمر عنده جالس لا يتكلم زید رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ ناس تو خبری نکولی فقال ابو بکر ان ابو بکر رضی اللہ عنہ ما لوی انك رجل شاب عاقل ولا نتهمك تیو نوجوان او ځوان عقل مننی مون پتا باندې څه تهمت نه لګو چې غنیتانه بیا صحیحره بدر باندې راغلی یا بدر نه قران هیر شوی یا بدر وګوي كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم تا غالبا نبی صلی الله علیه وسلم له وحی لیکلا فتتبع القران فاجمعه نتالاش قولته قران کریم مراجمه کو ګرد په صحابه او چې چا سره کوم موجود دي مراجمه کا فوالله لو كلفني نخل جبل من الجبال ما كان اثقل علي مما امرني به من جمع القران زيد رضي الله عنه قسم نے کزی مکلف کڑے او بو جرا باندي اچول وچ دا غرب دي غرور نه منتقل کے تو دا بثما باندي دمر درود نو لک چدا سمره حکم را لو قران دارا جمقول دا حکم پما دمر درود نو یو غر را لبر باندي اچول نا برابر دمر درود نو قلت كيف تفعلان شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وما ورلوی چې تاسو څنګه غکار کوي چې نبی صلی الله علیه وسلم نه کړی فقال ابو بکر هو والله خير ابو بکر رضی الله عنه ولوی چې الله دې قسم دې غوړه کار دې فلم ازل اراجعه زید رضی الله عنه همیشه ورلما مراجعه کولا هغه به چې غوړه دې ما ورلوی څنګه را باندې غکار کوي چې نبی صلی الله علیه وسلم نه کړی حتى شرح الله صدري للذي شرح الله له صدر ابي بکر وعمر تر دې چې جما سینم الله اس پر دا وکلا وک اغسل د ابو بکر او عمر رضی الله عنهما غسینی اغیله کلا او فړی وی چې په دې کې د خلکو عام مصلحت ته فقمت فتتبعت القران اجمعه زه پاتې دلوم نو د دې تالاش په سره کېدلوم چې قران میرا جمع کولو من الرقاع والاكتاف والعصم وصدور الرجال دا غوکرو د شرمنونه او دا ډوکونه او د کجورو د پټونه او د خلکو د سینونه ګرځیدم ورپسې چا کزان سره په سرمن او کاغذ باندې لیکلو په تختې لیکلو عامه تراواغستو په اډوکو باندې آیاتونه لیکلو هغه مې تنه راځه مخو او کله کجورو په هغه پټو باندې لیکلو تختو باندې لیکلو د کجوري د هانګ چې روشو کې او د دې نه د پانی مان لرکی او کومه تخت پاتې شي نو عربو بلا تختې یو بل سره داسې پیوس کی او په تار باندې به وګندل د دې نه به ولوي دا غونتی جو شبور غونتی جو شپاری باندې به آیات نبی علی کل نو ایما د کجورو دا غپټونه او د خلکو د سینونو لا راجم کړو حتی وجدت من سوره التوبه آیتین مع خزیمه الانصاری لم اجدهما مع احد غیره تر دې چې موږ ما د سوره توبه او د آیاتونه د خزیمه الانصاری سره یا رس روایت کې برابر ابو خزیمه سره ابو خزیمه رضی الله عنه سره د خزیمه رضی الله عنه سره چې نو مونږ دا ما د بل یو تن سره دا غنه علاوه د نور صحابه کرامو سره محفوظ خو په سینو کې هر چې مکتوب نو دا صرف د دې صحابي سره مطلب دا چې دا دوه آیاتونه مکتوب د دې سره پیدا شول اگر چې محفوظ د ټولو سره په سینو او یاداش کې وي سره دا اعتراض په دې باندې نه راځي قرآن هم متواتر دی او دا آیاتونه صرف یو کس سره ملاو شول دا څنګه متواتر شو نو د دې تلاش په اصل کې څه شو د مکتوباتو په څیر ګرځېدو نور یاد خو صحابه کرامو له آياتنا سول قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم إلى آخرها كالآخر بسورة سورة وكانت الصحف التي جمع فيها القرآن عند أبي بكر حتى توفاه الله أو وصله في أغا القرآن فكي جمع شبه أبو بكر رضي الله عنه سر تروفات سورة ثم عند عمر حتى توفاه الله بعد عمر رضي الله عنه سر تروفات سورة ثم عند حفصة بنت عمر بعد أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنهما سر تابع ابو عثمان بن عمر والليث عن يونس عن ابن شهاب وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب وقال مع ابي خزيمه الانصاري وقت روايات ذكر في مع خزيمه الانصاري في بعض اسانيد كراغلي مع ابي خزيمه الانصاري وقال موسى عن ابراهيم حدثنا ابن شهاب مع ابي خزيمه وتابعه يعقوب بن ابراهيم عن ابيه وقال ابو ثابت حدثنا ابراهيم وقال مع خزيمه او ابي خزيمه مطلب دا چې ابراهيم بن سعد نو روایت کوي انکو کې اختلاف نه چې مع خزيمه ده او کنه مع ابي خزيمه ده دا د صحابه کرامو خزيمه بن ثابت رضی الله عنه دې مشهور ده په ذو شهادتين سره چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو مقام دی یوازې د گواهی د دوو کسانو د گواهی برابر کړو د دمو خزيمه بن ثابت رضی الله عنه دې علي رضی الله عنه مرګرو په جنگ کې سفین کې شهید شوی دی او بل صحابی ابو خزیمه ابن اوس رضی الله عنه دا عثمان رضی الله عنه په خلافت کې وفات شوی دا بدری صحابی دی په بهر حال چې ار یو خود صحابی او بعد دا چې موږ ذکر کړی چې ابو خزیمه رضی الله عنه سره د سورې احزاب روایت لري او خزیمه رضی الله عنه سره د سورې توبه اخیره دی روایت لري چې هر یو شی د صحابی صحابه ټول عدول دي دا دوه آیاتونه دی یو صحابی سره مون دي خدا مطلب نه چې بل چا سره اړونه وړو یاد ورلرو مکتوب د سره وو د نور خلکو سره په سینه کې پیاداش وو وقال مع خزيمة او ابي خزيمة فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم تر اخر سوره قوري هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين